هذا الشيخ صالح، هذه الرسالة وردتنا من الأخ في الله محمد ياسين الحاج محمد من سوريا دير الزور، يقول فيها: هنا عندما يتزوج الرجل وبعد المهر يزوجونه ثم يشترطون عليه ويقولون له اشتر لها ذهب ثم اشتر لباس واشتر لأمها أو لأبيها وكذا الأقارب، ما رأي الإسلام في ذلك؟ أفتنا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالجواب يا أخي على ما سألت عنه فيما يتعلق بهذه الشروط التي تشترط بعد العقد: أولا، الناس على ما تعرفوا عليه، وكل شرط ألزم الإنسان ولم يحلل حراما أو يحرم حلالا فهو نافذ ولازم، كما جاء في الحديث: المؤمنون على شروطهم إلا شرطا حل حراما، إلى آخر الحديث. وعرف الناس إذا تعرفوا على أمر مباح والتزموا به صار من الأشياء المقبولة الملتزم بها ما لم يتجاوز الحد إلى الإسراف. أما ما يتعلق بعموم أمر النكاح والاشتراطات الزائدة القاسية فلا شك أن الأفضل والسنة أن يعتني الناس بتيسير المهور وتخفيضها، والاهتمام بعمل ما من شأنه أن يصلح أمر الزوجين ويجمع بينهما ويهيئ لهما جوا مريحا لا تثقله الديون والالتزامات ولا تكدر صفوه الشروط والأطماع. فينبغي للأب أب البنت ولأمها ولذويها أن يعفوا عما يأتيهم عن طريقها، ولا شك أن الكسب الذي يأتي عن طريق مهر المرأة مهر البنت أو هو زيادة فيه كسب لا بركة فيه، إلا إذا طابت نفسها أو طابت نفس الخاطب بشيء من نفسه دون التزام أو إلزام فهذا يدخل في باب المروءات والكرم. والأصل في المهر أنه للمرأة وليس لذويها، الأصل أن المهر مهر للزوج للمرأة، لكن إذا التزم واشترط الإنسان لنفسه شيئا والتزم به الخاطب لزمه، إلا أنه مما ينفر عن الفتاة ويصعب أمر نكاحها ويشق على الخاطب، فليس هذا من سنن المرسلين ولا من هدي صحابة النبي الكريم، ولا ينبغي أن يتعلق به الناس. عليهم أن يهتموا بتخفيف شأن المهور وتهيئة وسائل الزواج والتزويج، فإن أبرك النساء أيسرهن مهرا كما جاءت بذلك الأحاديث، بالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي مكشوفة الكفين والقدمين؟ الجواب أن المرأة في حال الصلاة عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، إلا إذا كان عندها رجال أجانب أي من ليسوا من ذوي محارمها أو زوجها، فإنهم في هذه الحالة عليها أن تستر وجهها، لأن الوجه مركز الزينة ومكان الفتنة ومحل الأخذ والعطاء بالإشارات والكلام، وبه موقع الجمال. فكما سبق أن تكرر عن هذا المنبر أن الشعراء إنما كانوا يتغنون بمحاسن الوجوه بتقاسيمها وأسالتها وتداويرها وسعة العينين وما إلى ذلك من أنواع المحاسن، فعلى المرأة، وأقول هذا عرضا في معرض السؤال، أن تهتم بصيانة مفاتنها ومحاسنها وأن تحفظ جمالها، إلا من يحل لها كشفه أمامه من زوج أو محرم. أما إذا صلت وقد بدت كفاها وقدماها فإن صلاتها صحيحة ولكنها خالفت السنة، أولى لها أن تعتني بستر جميع بدنها إلا الوجه، أن تغطي قدميها وأن تغطي كفيها تلفهما بما تلتف به من كساء أثناء صلاتها، أن تحرص أشد الحرص على ذلك، وأن تعتني بجميع أمور دينها. ومما لا شك فيه أن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، فمن أحكمها وفاها وأعطاها حقها وحفظها وحافظ عليها نهته عن الفحشاء والمنكر كما نص على ذلك الكتاب الكريم، ومن حفظها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فصلاة المرأة في هذه الحال صحيحة، ويرى بعض أهل العلم أنها غير صحيحة، ولكن الذي أختار لها أن تهتم بستر جميع بدنها في صلاتها إلا الوجه، وأما في غير الصلاة عند الرجال الجانب فتستر جميع بدنها من وجه وغيرها، بالله التوفيق. أيضا له سؤال ثالث يقول: هل يجوز للرجل أن يصافح أخوات زوجته ويجلس معهن؟ الجواب: لا يجوز للرجل أن يصافح أخوات زوجته إلا من وراء حائل، ويكفي أن يكلمهن بالكلام، بل حتى من وراء الحائل الذي يحس بكف المرأة في كفه لا يجوز له، يكفي أن يلقي السلام عليهن لفظا. وتقول عائشة رضي الله عنها عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما بايع امرأة، يعني ما بايع بكفها، إنما كان يبايعهن كلاما، أما أن يخاطبه يصافحهن بيده صلوات الله وسلامه عليه فعائشة تنفيه. ولا شك أن المسلم ينبغي له أن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي به ويتبع سيرته ليفلح في حياته وينجو من عذاب الله بعد الممات. فأخوات الزوجة أجنبيات من الرجل، هن وسائر النساء سواء فيما يتعلق بالمصافحة وكشف الوجه ونحوه. ثم هناك فتنة أضر وخطر أكبر، لأن أخت الزوجة إذا ألفت الرجل وألفها ومسته ومسها بسبب ما بينهما من التقارب واعتياد دخول المنزل، يخشى من مغبة ذلك أن ينجر إلى ما حرم الله. فالشريعة الإسلامية التي جاءت بسد أبواب الفتنة وإغلاق طرق الشر والحيلولة دون منابع الفساد هي الشريعة الحكيمة التي شرعها الله جل وعلا لعباده لتكون شريعتهم إلى قيام الساعة. والمسلم الذي يعتز بإسلامه ويخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى يجنبها كل أسباب الفتن والبلايا. ولا يغتر المسلم بما يرى عليه كثيرا من الناس من مسلمين وغير مسلمين من نبذهم لأخلاق الإسلام ونبذ النواء وخلعهم ألبسة الحشمة، خلع الثوب الخلق الذي من لابسه عليه أن يخاف الله سبحانه ويعتز بهذا الدين العظيم بما فيه من مكارم الأخلاق وسامي التقاليد والعادات، لأن به عصمتنا في الدنيا، لأن به عصمتنا في الحياة الدنيا وبه نجاتنا يوم العرض على ربنا سبحانه وتعالى. فلا يحل للإنسان أن يصافح امرأة أجنبية أو أن يجالسها أو أن تكشف وجهها ويجلس ينظر إليها وتنظر إليه، لأن كل ذلك من أسباب الشر ودواعي الفساد، بالله التوفيق. السؤال الرابع يقول من أسئلة المستمع في الله محمد ياسين الحاج محمد من سوريا: إننا نلاحظ أن الرجل يقبل ابنته أو أخته على خدها وجهها، هل يجوز لهما ذلك أم لا؟ هذا مما اختلف فيه بين أهل العلم، فكثير من أهل العلم يمنع أن يقبل الرجل إحدى محارمه مع خدها ونحوه، وبعض لا يرى بذلك بأسا، وترجع وهذا إذا أمنت الفتنة، إذا لم يخشى بواعث الغريزة هنا محل الخلاف. أما إذا خشيت بواعث الغريزة، لأن بعض الناس عندهم طبع منحرف قد يميل إلى قريبته نسأل الله العافية، وقد تقع ووقعت شذوذات في بعض الناس تضمنتها كتب التاريخ وكتب القصص التي تتحدث عن قصص سيئة تذكر بعض حوادث من هذا النوع. فإذا خشي الشر وخيف بواعث خيفت بواعث السوء حرم تقبيل المرأة المحرم لأي شخص من محارمها، وإنما الاختلاف فيما إذا أمنت الفتنة ولم يدر على بال المقبل والمقبلة أي خاطر من خاطر السوء. ففي هذه الحالة الذي أرى أنه لا مانع من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل فيما يروى جبين فاطمة رضي الله عنها، هذا فيما يتعلق بتقبيل الرجل إحدى قريباته من بنت أو أخته ونحوها مع خدها ونحوه. وبالله التوفيق. سؤاله الخامس يقول: هل يجوز للمرأة أن تركب سنون ذهب أو تلبس سنونها بذهب؟ الجواب أنه إذا انخلع سن من أسنان المرأة أو الرجل جاز له أن يضع بدله سنا من ذهب، لا سيما وأن أسنان الذهب أقل أذى وأسلم عاقبة فيما يتعلق بالصدى ونحوه، فيجوز ذلك. أما أن تأتي المرأة لتوشر أسنان لتفلج أسنانها فتركب سن ذهب تجميلا، فلا أرى أن ذلك مباحا، لا أرى أن ذلك من المباحات، لأنه يدخل في أصل الوشر، وإن كان الوشر والتفليج للإيهام بأن ذلك خلقة، وهذا ظاهر بأنه ليس بخلقة، وفيه من يجيز ذلك لأنه من باب الحلية، ولا أستطيع أن أجزم بأن استعماله محرم، إلا أنني أعتقد أنه من المكروهات التي ينبغي للمرأة أن تتجنبها، لأن ذلك لا يحصل إلا بعد برد الأسنان وحكها ليركب عليها ذلك التلبيسة الذهبية. وبالله التوفيق. السؤال الأخير يقول هنا، يعني يقصد في سوريا، هنا بعض الناس يلبسون أو يلبسون أبنائهم الصغار الذكور وهم أبناء سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ذهبا، هل يدخل ذلك في تحريم الذهب على الذكور؟ الجواب أنه ينبغي للوالد والوالدة ألا يربوا أبناءهم الذكور على استعمال الحلية، حلية الذهب، وبدون شك أن الذكر داخل في مفهومه في عموم الحديث، لما أشار النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إلى الحرير والذهب وقال هما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فلا شك أن الفتى الذي لم يبلغ سن التخليف داخل في مسمى الذكور، إلا أنه لا يأثم هو بلبس تلك الأشياء لأمر يتعلق به، وهو أنه لا تخليف عليه، ولكن يأثم من ارتضاه له، فينبغي للإنسان أن يتقيد بأحكام شريعة الإسلام. وبالله التوفيق. من أحمد محمد الربعي وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها: هل يجوز أو ما حكم دفن الجنائز مثل الأطفال والحريم في الليل، هل يجوز أم نبقيها إلى الصباح؟ الجواب أنه يجوز الدفن بالليل، إذا صلي على جنازة جاز دفنها، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حث على الإسراع بالجنازة وتجهيزها، وأنها إن كانت خيرة قدمت إلى سعادتها وخيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر يستراح منه، لا سيما في الحمل في حملها، فتأخيرها إلى الصباح إذا انتهى من تجهيزها والصلاة عليها تركها إلى الصباح لا أراه من الأشياء المباحة. وأما إذا أخرت توفي في أول الليل وأريد بتأخيرها أمر شرعي كمصادفة جماعة أكثر أو تهيئ وسائل العناية بالتجهيز ونحوه فلا حرج بذلك، وكثيرا ما تحدث وفيات في أول الليل أو عشاء مثلا، ثم يتفرق الناس فيتعذر أو يتعسر اجتماع جمع للصلاة عليه، وبدون شك كلما كانت الجماعة أكثر في الصلاة على الميت كلما كان أحرى أن يستجاب دعاؤهم وأن يشفعوا فيه، فالتأخير إلى الصباح من أجل غرض شرعي كالصلاة أو حضور أحد من أولياء المتوفى من أولاده أو إخوانه أو أقاربه الأدنين الذين يهتموا بحضورهم ليشاركوا في تجهيز الميت والصلاة عليه وحمله ليحصل لهم الأجر المشاركة في فقيدهم، أرجو أنه لا بأس بذلك وبالله التوفيق. السؤال الثاني يقول: هل يلزم زكاة في الفضة التي تلبسها النساء والتي تخصها؟ الجواب أن حلي المرأة من فضة وذهب ما اختلف فيه العلماء في معدل الاستعمال هل فيه زكاة أو لا، فعامة أو أكثر أهل العلم يرون أن لا زكاة فيه، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله ورحم الله الجميع أن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، واختاره عدد من العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم ورأوا فيه الزكاة، واستدلوا بما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته لمن عليهن حلي وسؤاله أتؤدين زكاته إلى آخره. ولا شك أن من قال بوجوب الزكاة في الحلي المعدل للاستعمال أسعد بالدليل وأولى بالصواب، وإن كان الأكثر على خلافه، فالذي أرى أن في حلي المرأة من ذهب وفضة إذا بلغ نصابا فيه الزكاة بالله توفيق.